هذا السؤال: حكم لقطة المسجد إذا مر على وجودها أكثر من عام ولم يبحث عنها صاحبها، هل يجوز لقيم المسجد أن يستفيد منها؟ وحكم اللقطة مثل المال أو ذهب إذا وجدت في الطريق؟ وجزاكم الله خيرا. اللقطة تعرف سنة في مجامع الناس في المكان الذي وجدت فيه، وإن لم يأتي أحد فهي لملتقطها، لكن لا بد من تعريفها وهي تكون أمانة عنده، فهو يكون في هذه المدة أمينا عليها، فإن سألها صاحبها أعطاه إياه، وإن لم يأتي فهي له، والله أعلم.